أمل يشع بناظري نور النهار، رغم الظلام وحلكه رغم الدماء. أمل يشع بناظري نور النهار، رغم الظلام وحلكه رغم الدماء. رغم المآسي كلها رغم العذاب، أمل برغم قيوده فك الحصار. أمل تفجر في الحشار رغم السقام، من قعر أعماق مضى ضوء انفجار. ثقة بوعدنا هنا للمؤمنين نصر وتمكين، وللكفر الصغار. أهواؤها قد غيرت خط المساء، غفلت وحادت عن صراط مستقيم. درب الهدى ضلت أباتت في الحدا، في بعدنا عن ديننا ذقنا الحميم، وديارنا في البعد عن ربي قفا. في بعدنا الصليب لصحوة وكذا اليهود، عن حقدهم وعدائهم كشفوا الستام. وكذا فقد قام الذي تبع الضلال، أفتى بفصل الدين عن دنيا فجام. أهواهم قد حكموها في جحود، وضعوا الحديث صاغوا الحوار. أهواهم قد حكموها في جحود، وضعوا الحديث بكفرهم صاغوا الحوار. أمل يشع بناظره نور النهار، رغم الظلام وحلكه رغم الدماء. هذه الصنوف من الحماقة لا تدوم، تحزنن فمكرهم هش الجدام. لا ترتضوا ذلا ولا عيش الخنوع، غاروا على الدنيا.